بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة ما بدأناه في قراءة كتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن لمؤلفته الدكتورة سعاد عبد الحميد رحمة الله عليها وأسكنها الله فسيح جناته. وقفنا في اللقاء السابق عند نهاية الصفات التي لها ضد، واليوم بمشيئة الله تعالى نبدأ بقراءتنا من أول باب الصفات التي لا ضد لها. تقول المؤلفة رحمها الله: ثانيا، الصفات التي لا ضد لها. واحد، الصفير. الصفة الأولى من الصفات التي لا ضد لها صفة الصفير. لغة: صوت يصوت به للبهائم عند الشرب وهو حدة الصوت. اصطلاحا، صوت مصاحب لحروف الصفير يدل على قوتها في السمع. حروفه أي حروف الصفير الصاد والزاي والسين. قال ابن الجزري: صفيرها صاد وزاي سين. وسميت بحروف الصفير لخروج صوت عند النطق بها يشبه صفير الطائر، لأنها تخرج من بين الثنايا العليا والسفلى وطرف اللسان، فينحصر الصوت هناك ويظهر كالصفير زي ما تكون بتصفر. وظهوره في الحرف الساكن أوضح منه في المتحرك، لأن الساكن الصوت بيقف عنده. ترتيب حروف الصفير من حيث قوة الحرف، والصفير من صفات القوة. الصفير بنعدها من صفات القوة، فهو يعطي قوة للحرف. فالصاد أقواها، أقوى حرف في الصفير هو حرف الصاد، لما فيها من استعلاء وإطباق. يبقى ليه الصاد أقوى؟ لأن فيها استعلاء وإطباق. ثم الزاي، لما فيها من الجهر، لأن الزاي فيها جهر من صفات القوة. ثم السين، وهي أضعفها أو وهي أضعفها لاجتماع صفات الضعف فيها، ما فيش فيها صفة من صفات القوة حرف السين. تنبيهات: الرخاوة صفة مشتركة بين حروف الصفير الثلاثة، لذلك يجري فيها الصوت زمنا يسيرا. يبقى صفات حروف الصفير مشتركة إن فيها رخاوة، ما فيش حرف صفير معاه شدة، لأن الشدة عبارة عن انحباس الصوت. الشدة عبارة عن انحباس الصوت، والصفير ده صوت بيجري، ما ينفعش يجي معه الشدة، لابد يكون فيه رخاوة. تمام؟ لأن هو صوت مصاحب، يعني بيبقى فيه صوت كده ما يجيش مع الشدة. الصاد والسين، ده الملحوظة الثانية أو التنبيه الثاني، تمتازان بصفة الرخاوة مع الهمس. فنلاحظ أن الصوت يجري مع النفس في سلاسة ويسر. والزاي تمتاز بصفة الجهر مع الرخاوة، أي أن الصوت يخرج قويا، فيه ذبذبة واهتزاز ولا يخرج معه نفس. أز، صوت قوي من غير نفس، لكن في الصاد والسين في نفس. أس، أس. واضح؟ التنبيه الثالث: لولا الاستعلاء والإطباق في الصاد لصارت سينا لاتحاد المخرج، وده هناخده في تمييز الحروف بعد كده. يبقى أنا عندي الفرق ما بين الصاد والسين إن الصاد فيها استعلاء وإطباق، لو ما فيش استعلاء وإطباق في الصاد أصبحت سين، لأن المخرج واحد وتبقى بعد كده الصفات واحدة. ولولا صفة التنبيه الرابع: ولولا صفة الصفير في السين واختلاف المخرج لصارت ثاء. يبقى الفرق ما بين السين والثاء حاجتين، إن مخرج الثاء غير مخرج السين، وإن السين فيها صفة الصفير. لولا هذان الاختلافان، أو لولا هذين الاختلافين، لكان الصاد عفوا لكانت السين ثاء. لولا صفة الصفير في السين واختلاف المخرج لصارت ثاء. ولولا صفة الصفير في الزاي واختلاف المخرج لصارت ذالا. أيضا اللي قلناه في السين هنقوله في الايه في الزاي، لأن الزاي تتميز عن الذال بصفة الصفير وتتميز عنها بالمخرج. لو ما كانش فيها صفير وكانوا مخرجهم واحد أصبحت الذال زاي. يبقى الفرق بين الاثنين هو إن الزاي فيها صفير وإن المخرج مختلف. واضح؟ طيب، التنبيه السادس: صوت الصفير في السين أقوى منه في الزاي، أقوى منه في الصاد. يعني أقوى حرف في صوت الصفير، مش كقوة حرف، لا كصوت. احنا قلنا قوة اقوى حرف هو الصاد، لكن الصوت نفسه اقوى في السين عن الزاي عن الصاد. الترتيب عكس، ليه؟ لأنه على قدر نسبة الصفير في الصوت تكون رخاوته، كل ما يكون الصوت ما يكون الصوت رخو يكون الصفير فيه أكثر. والأصوات الرخوة كما تبرهن عليها التجارب الحديثة مرتبة حسب نسبة رخاوتها كالآتي: السين ثم الزاي ثم الصاد. فالسين يجري فيها الصوت بدون عائق، سين لأنها حرف ضعيف ورخ ويجري بدون عائق، والزاي يجري فيها الصوت مع وجود عائق الجهر، لأن السين قلنا فيها صفات ضعف كلها، الزاي يجري فيها الصوت مع وجود عائق الجهر لأن فيه صفة جهر، والصاد يجري بها الصوت مع عائق الاستعلاء والإطباق اللي هي صفات الايه القوة. واضح كيفية عمل الصفير. حروف الصفير تخرج من رأس اللسان مستدق اللسان مع صفحة الثنايا السفلى مع اقتراب الثنايا العليا من السفلى، السنان بتقرب من بعضها، فلا بد من حصر الصوت في المخرج مع ترك فرجة صغيرة يمر منها الصوت، يعني لما بنسيب فرجة صغيرة الصوت يمر منها. طيب، أخطاء عند النطق بالصفير. إيه أخطاء النطق بالصفير؟ واحد، عدم إحكام حصر الصوت في المخرج فيخرج الصفير كالتفشي يأس أص أز فقط. عدم ترك فرجة، الخطأ الثاني عدم ترك فرجة صغيرة يخرج فيها الصوت فيخرج الصوت محصورة، عدم ترك فرجة صغيرة فيخرج الصوت محصورة، الأس أز أص يكتم الإيه الصفير. درجات الصفير: أقوى ما يكون في المشدد نحو الصالحين، ثم الساكن نحو اصبروا، ثم المتحرك نحو صابرا صابرا، وهذه الدرجات تنطبق على بقية الصفات. يبقى أنا عندي أقوى ما يكون المشدد ثم الساكن ثم المتحرك، ودي درجات الصفات كلها. الصفة الثانية من الصفات التي ليس لها ضد، احنا خدنا صفة الصفير، الصفة الثانية صفة التفشي، وهو لغة الانتشار أو الاتساع، يقال تفشت القرح أي اتسعت وانتشرت. واصطلاحا أي عند علماء القراءات وعلوم القرآن، انتشار الريح وصوت الشين داخل الفم عند النطق بها حتى يصل إلى الصفحة الداخلية للأسنان العليا. حروف التفشي حرف الشين فقط، وهو كثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك الأعلى وانبساطه في الخروج عند النطق بها. وقد ذكر بعض العلماء الضاد مع الشين وقالوا الشين تتفشى في الفم حتى تصل بمخرج الضاء، والضاد تتفشى حتى تتصل بمخرج اللام. ده كلام بعض العلماء، لكن هو مش هو اللي عليه الاختيار يعني، ولكن اللي عليه الاختيار أن الضاد فيها استطالة وليس تفشي، وأن التفشي خاص بحرف الشين. قال المرعشي: وبالجملة فإن الحروف المذكورة الشين والضاد والضاء مشتركة في كثرة انتشار خروج الريح، ولكن ذلك الانتشار في الشين أكثر، لذلك اتفق العلماء على تفشي الشين، وفي الحروف المذكورة قليل بالنسبة إليه. يعني هو اتفق العلماء على التفشي في الشين، لكن الحرفين التانيين العلماء اختلفوا وقالوا إن الانتشار فيها قليل جدا، فلا نعتبر أنه من صفات هذه الحروف اللي هي الضاء والضاد، ولذلك لم يصفها أكثر العلماء بالتفشي. لماذا تميزت الشين وحدها بصفة التفشي؟ إذا نظرنا لصفات الشين وجدنا أنها مهموسة، رخوة، مستفلة، منفتحة، مصمتة، وإذا نظرنا لمخرجها وجدنا أنها تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، لذا تميزت بصفة التفشي عن غيرها، وذلك لاتساع مخرجها مع صفات الهمس والرخاوة، فيجري فيها النفس والصوت من أوسع مكان في اللسان. يعني عايز يقول لك ان صفاتها كلها صفات ضعف ومخرجها واسع، فالنفس بيجري والصوت بيجري وده أوسع مكان، فلذلك الهواء والصوت بيخرجوا بدون يعني عائق وبكل أريحية، فده اللي بيدي فيها أكثر ويديها انتشار وتفشي. فكل الحروف المهموسة الرخوة يجري فيها النفس والصوت في مخرجها ولا يتعداه إلا حرف الشين، فلا نستطيع التحكم في النفس والصوت الخارج معها فيتعدى مخرجها حتى يتصل بمخرج الضاء، لأن المخرج بتاع السين زي ما قلنا مخرج إيه؟ مخرج كبير، أي يصل إلى طرف اللسان، فيقال إن صوت الشين تفشى في الفم حتى اتصل بمخرج الضاء. درجات التفشي في الشين، نفس اللي قلناه في الصفير هنقوله هنا في الشين. درجات التفشي في الشين يكون أكمل في المشددة، زي ما قلنا المشدد أعلى حاجة، كامل في الساكنة أقل منه في الساكن، زي إيه؟ أكمل في المشددة زي الشياطين الشاكرين، كامل في الساكنة زي نحو اشترى والرشد، وناقص في المتحركة نحو يغشى وتخشى. يبقى المتحركة دايما بيكون أقل في الصفات. كده انتهينا من صفة الشين. الصفة اللي بعد كده من الصفات التي لا ضد لها صفة اللين. اللين لغة السهولة واليسر، اصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان. طيب حروف اللين ايه؟ الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلها، اللي احنا بقول على حروف اللين اللي هي الواو والياء الساكنة المفتوح ما قبلها، زي كلمة خوف وزي كلمة بيت. قال ابن الجزري في المقدمة: واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما. وإحنا قلنا الكلام ده في شرح المقدمة الجزري. فحرف اللين وحروف المد بينهما اتفاق وافتراق. يعني عندنا حروف المد وحروف اللين في حاجات مشتركة أو متفقة ما بينهم، وفي حاجات مختلفة ما بينهم. إيه أوجه الاتفاق ما بين حروف المد وحروف اللين؟ ورقم واحد أنها مشتركة في أغلب الصفات، معظم الصفات كل حروف المد واللين مشتركة فيه. فصفات حرف اللين الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات واللين. وصفات حرف أو حروف المد الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات والخفاء. يبقى احنا عندنا خمس صفات متفقة، لكن حروف اللين فيها لين وحروف المد فيها خفاء. يبقى هنا الاختلاف في صفة واحدة، لكن الصفات الأساسية متفقة. الوجه الثاني في أوجه الاتفاق أن حرفي اللين ساكنان مع قابليتهما للمد لوجود اللين فيهما. حروف المد وحروف اللين ساكنين ومعهم قابلية في المد. طيب أوجه الاتفاق، أوجه الافتراق أو الاختلاف إيه؟ واحد اختلاف المخرج، فمخرج كل حرف من حرفي اللين محقق من وسط اللسان بالنسبة للياء اللينة ومن الشفتين بالنسبة للواو اللينة، لذا يدغمان في مثلهما نحو اتقوا وآمنوا، ويدخلان في علاقة تماثل أو تجانس أو تقارب مع غيرهما من الحروف كالحروف الصحيحة. وحروف المد مخرجها مقدر من الجوف فلا تدغم ولا تدخل في علاقة تجانس أو تقارب مع أي حرف آخر. يعني إيه؟ عايز يقول لك إن حروف اللين حروف مخارجها محققة معروفة بتدخل في علاقات التقارب والتجانس والتماثل مع بقية الحروف، لكن حروف المد لا، مخرجها مقدر هو مخرج الجوف، ففي هنا اختلاف في المخرج. ولا تدخل هذه الحروف اللي هي حروف المد لا تدخل في علاقة لا تماثل ولا تقارب ولا تجانس مع أي حرف آخر. ليه؟ لأن مخرجها مخرج مقدر. تمام. واحنا كنا بنقول زمان المد يمنع الادغام. عرفنا المد يمنع الادغام ليه؟ لان في اختلاف في المخرج. حرف اللين يكونان حرف لين فقط عند الوصل. حرف اللين حرفين اللين بيكونوا لين فقط، ويتحولان الى حرف مد ولين عند الوقف اذا جاء بعدهما حرف سكن للوقف عليه. فالمد فيهما يسقط وصلا ويثبت عند الوقف في الساكن التالي لهما، ويسمى حينئذ باللين العارض للسكون نحو قريش خوف. يبقى انا عندي الخلاف باختلاف الاخر، ان حرف اللين اما بقى اوصله ما فيش في مد، المد يسقط، لكن لما اقف عليه اما اقف على ساكن وقبل منه حرف لين الماء هنا يثبت المد وبنسميه لين عارض للسكون، زي قريش قريش قريش. لكن لما اوصل بقول ايه؟ لإيلاف قريش إيلافهم، ما بقولش قريش، لا قريش إيلافهم على طول، ما فيش مد. يبقى هنا ده خلاف من ضمن الخلافات، لكن حرف المد المد يثبت وصلا ووقفا. ولكن حروف المد تكون حروف مد ولين دائما وصلا ووقفا، فالمد لا يسقط عنها أبدا وصلا ووقفا، سواء جاورها ساكن في حال الوقف أم لا. لذلك فإن مد اللين أضعف في المرتبة من المد الطبيعي في ترتيب المدود. ليه؟ لأنه مد يثبت في حالة واحدة وهو حالة الوقف. واضح؟ طيب الاختلاف الثالث، حرف اللين ساكنان وقبلهما حركة غير مجانسة لهما، اللي هما الفتحة الواو ساكنة وما قبلها مفتوح، والياء ساكنة وما قبلها مفتوح، والفتحة ليست مجانسة لا للواو ولا للياء، لذلك فقد شرط المد. وحروف المد ساكنة وتسبقها حركة مجانسة لها. يبقى احنا هنا عرفنا الفرق ما بين حروف المد وحروف اللين، واضح؟ الصفة اللي بعد كده صفة الاستطالة، لغة الامتداد، واصطلاحا امتداد حافة اللسان عند النطق بالضاد من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها، أو كلتا الحافتين معا حتى تصل إلى مخرج اللام. مخرج الضاد طويل، الاستطالة الحافة اللسان تستطيل لحد ما تخرج، أو الحرف يستطيل لحد ما يخرج يقرب من مخرج حرف اللام اللي هو حرف الضاد. حروفه حرف الضاد فقط، الاستطالة دي في حرف الضاد. وهذا التعريف أشمل وأكمل من تعريفها بأنها امتداد الصوت فقط، لأن امتداد الصوت ليس خاصا بحرف الضاد فقط، بل بكل الحروف الرخوة بما فيها حروف المد. يبقى لما نعرف الاستطالة نقول امتداد حافة اللسان عند النطق بالضاد، وليس امتداد الصوت، أو ليس امتداد الصوت. ليه؟ لأن الصوت بيمتد في كل الحروف الرخوة. لذلك شارك الحرف المستطيل الحرف الممدود في امتداد الصوت وجريانه وإن لم يبلغ قدر الحرف الممدود. يعني عايز يقول لحضرتك إن الضاد أو الحرف المستطيل فيه امتداد، لكن ما أقدرش أقول امتداد الصوت، لأن امتداد الصوت ده بيحدث في حروف المد، بس الامتداد في حروف المد امتداد أطول بكتير، لكن الاستطالة امتداد إلى حد معين، إلى انتهاء أو إلى نهاية المخرج فقط. ولذلك بيقول هنا الدكتورة بتقول لذلك شارك الحرف المستطيل الحرف الممدود في امتداد الصوت وجريانه وإن لم يبلغ قدر الحرف الممدود. فعلا الضاد مش هتبلغ قدر الحرف الممدود في الاستطال أو في المد، لأن المستطيل يجري في مخرجه والممدود يجري في نفسه حيث أن مخرجه مقدر. واضح؟ يبقى برضو الفرق التاني إن الضاد مخرج حقيقي أو محقق، لكن حروف المد مخرجها مخرج مقدر. واضح؟ معنى هذا الكلام أن المستطيل مخرجه محقق فجرى الصوت فيه بقدر طول مخرجه ولم يتجاوزه، فزمنه مساو لطول مخرجه، ولكن الممدود ليس له مخرج محقق فلم يجري إلا في ذاته وينقطع بانقطاع النفس أو إراديا وليس لانتهاء المخرج. يعني الحرف الممدود بينقطع لما النفس ينتهي أو أنت براحتك، لكن الحرف المستطيل غصب عنك بينقطع عند انتهاء المخرج، ولذلك كان زمنه أطول من زمن الحرف المستطيل اللي هو الحرف الممدود، زمنه أطول من الحرف الايه المستطيل. وللنطق بالضاد كاملة فصيحة لا بد من الاهتمام أولا بتحقيق مخرجها، رقم واحد تحقق المخرج تحققا كاملا، ثانيا بتحقيق جميع صفاتها، يبقى راعي المخرج وراعي الصفات في حرف الضاد. كيفية حدوث الاستطالة، وصفة الاستطالة صفة لازمة للضاد، ولكن ظهورها في الساكنة أوضح من المتحركة، فالضاد الساكنة تخرج بالتصادم كغيرها من الحروف الساكنة، فتنغلق حافة اللسان على ما يحاذيها من الحنك الأعلى انغلاقا تاما لاستعلاء اللسان وإطباقه، فينضغط الهواء الحامل للصوت ولا يجد له مخرجا، وتحت تأثير هذا الضغط يندفع اللسان إلى الأمام قليلا حتى يصل رأسه إلى الثنايا العليا ليشمل الحافتين الأماميتين أيضا، ويستمر صوت الضاد أثناء هذا الاندفاع ويسمع جريانه متضائلا مدة بسيطة من الزمن هو زمن الرخاوة ثم ينتهي. فاستمرار صوت الضاد هو صفة الرخاوة، وتحرك اللسان أثناء النطق بها هو صفة الاستطالة. يبقى الجملة الأخيرة دي نقولها تاني مع بعض، الدكتورة بتقول لحضرتك استمرار صوت الضاد هو صفة الرخاوة أض أض، وتحرك اللسان أثناء النطق بها أض هو صفة الاستطالة. يبقى الصوت اللي بتسمعه ده صوت الرخاوة، وتحرك اللسان هو صفة الاستطالة. طيب سؤال هنا، لماذا تميزت الضاد بصفة الاستطالة عن باقي الحروف المجهورة الرخوة؟ ليه الضاد اتميزت بصفة الاستطالة عن بقية الحروف المجهورة الرخوة؟ اعلم أن الحروف المجهورة الرخوة هي الضاد والظاء والذال والزاي والغين، تنقسم إلى حروف مجهورة رخوة مطبقة وهي الضاد والظاء، وحروف مجهورة رخوة منفتحة وهي الذال والزاي والغين، وحروف المد وحرف اللي. فالحروف المجهورة الرخوة المنفتحة لا تحتاج عند لفظها إلى استطالة. حروف مجهورة رخوة منفتحة فيها رخاوة وفيها انفتاح، حيث إن صوتها يجري في مخرج مفتوح فلا ينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. المخرج مفتوح فيه انفتاح وفي رخاوة، المخرج مفتوح هيبقى فيه انحصار الصوت ليه؟ أما الحروف المجهورة الرخوة المطبقة وهي الضاد والظاء، فحرف الظاء رغم أنه مطبق إلا أنه لا يحتاج إلى الاستطالة عند النطق، وذلك لأن صوته يجري في حيز غير مغلق، فالمخرج مفتوح لأنه يخرج من مقدم الفم. يبقى عند الضاد وعند الظاء، الظاء فيها إطباق وفيها استعلاء وفيها جهر، ولكن الظاء بتخرج من طرف اللسان، مستدق اللسان أو مقدم اللسان، فالمخرج بالنسبة لها مفتوح مش محتاج للاستطالة. أما الضاد فصوتها محصور في حيز مغلق، فكان لابد من استطالة المخرج حتى يجري الصوت فيه. فنجد أن الضاد برغم أنها تمتاز بصفة الاستطالة وهي صفة قوية، إلا أن صوتها أضعف وأقل وضوحا من الظاء. ليه؟ لأن المخرج بتاعها محصور مغلق ضيق، رغم أن المخرج كبير لكن مخرج جوه الفم محصور ومغلق، لكن حرف الظاء صوته أعلى. ليه؟ لأن الظاء في مقدم أو مصدق اللسان، ففي انفتاح أو في عفوا مش انفتاح، نقدر نقول في يعني الصوت أو المخرج مفتوح رغم أن فيها إطباق، رغم أن فيها إطباق لكن الحرف موجود على طرف اللسان في المقدمة فخروجه سهل. واضح؟ ممكن ننتهي في هذا اللقاء عند هذه النقطة ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك تيسير الرحمن في تجويد القرآن للدكتورة سعاد عبد الحميد، ونستكمل باقي الصفات التي ليس لها ضد في لقاء قادم إن شاء الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.